لو التزم الناس هذا لكفينا الشر. فاتباع الدليل والسنة هو الاحتياط، لا اتباع من خالفهما. فانتبه وتنبه، ولا تجعل خوفك من مخالفة القائلين بخلاف النص وإن كثروا سببا لتركك العمل بالنص، احتياطا لعدم مخالفة العلماء. فقد وافقت العلماء وخالفت النص، فقد وافقت العلماء وخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترضى يا رجل أن يرجع الناس بالرجال وترجع أنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث في الغزو، في غزوة حنين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وكان يعطي من هو أبعد منه أكثر ممن هو أقرب. فلما تكلم الأنصار في هذه المسألة ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. هم يقولون: نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله، الله أعلى وأمن. فقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالدرهم والدينار وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. أما ترضون أن يرجع الناس بالرجال وأقوال العلماء وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوص الشريعة؟ أما ترضون بهذا؟